لمسة النار، هل يقال أنها عام حتى يعني الاستحباب منه منها؟ قال أنها عام حتى في الشاي والثاني يعني من الماء والسكر. والله هذا أتوقف فيه، يعني مشروب المشروبات أتوقف فيها، أما المأكولات فيقال هي على الأصل لكن ليس بواجب.